ما دام هو حي وما دام قيوم على امر السماء والارض وما دام كل شيء بايده وما دام عالي وما دام دي مبررات لايه؟ ان نؤمن به وان نعتز بان نعتقد هذه المعتقدات وتكون هي الدليل على انني اتدين بهذا الدين. يبقى ما دام الامر واضح من هذا الشكل كان ولا بد ان ياتي بعدها الامر واضح في الالوهيه المطلقه ولذلك لا نكره احدا عليها، لأن الذي يكره على شيء هو أول من يعتقد أنه لولا الإكراه على ذلك الشيء لما اعتقده أحد، شيء مرفوض. ولذلك أصحاب المبادئ الباطلة عادة يبقوا وراء مبادئهم بالكرابيك، لأنه هو فاهم من ساب القربان محدش هيصدق الكلام ده، لأنه لو كان معتقد تمام الاعتقاد أن ده مبدأ سليم كان يقول أنا أفرحه، لما الناس ساعة ما تشوفوا كده تنبسط منه، ولذلك هم مختارين في ان يقبلوه او لا يقبلوه، يبقى واثق هو من نفس المبدا ولا لا. انما الذي يكره على مبدا من المبادئ اول القائلين ان هذا المبدا باطل، لانه لو ما كانش معتقد انه باطل ما كانش خلى الايه الصوت وراه. ومثل هؤلاء نشوف اذا خذلت ايديهم ووقع الصوت من ايديهم انهدم ايه انهدم امرهم وانهدم بنيانهم، مفهوم؟ فنظرا لهذا قال ايه لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين. ما هو الاكراه؟ تكره ايه؟ تعمل ايه؟ الاكراه ان تحمل الغير على فعل لا يرى هو خيرا في ان يفعله، تكره الغير على فعل المكره لا يرى فيه ايه؟ لا يرى فيه خيرا. الخير اللي هو لا يراه ده لازم يكون بمنطق العقل السليم، والا فبرضه لما يجي واحد يكرم ابنه على المذاكره نقول له انت بتكرهه ليه؟ هو يقول يقدر يقول انا لا ارى الخير فيه؟ ما يقدرش يقول فيه. فما يبقاش انت لما تكرم ابنك على المذاكره ما يبقاش ده اكراه، اما ترغمه على المذاكره مش اكراه، اما ترغمه على ان يقبل الدواء يبقى مش اكراه. يبقى الاكراه ان تحمل الغير على فعل من الافعال لا يرى هو فيه الخير بمنطق العقل ايه سليم. ولذلك يجي في الحجاج يضيع لما تقول له اشرب الدواء ده والا هضربك، يقول لي اشرب، تقول له تعالى انت مش عارف تشربه ليه، انت اسررت من بقاء مرضك؟ ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش يقرأ. يبقى ده مش اكراه، ده يبقى الزام للاحمق، الزام للاحمق. فربنا بيقول لا اكراه في الدين. معنى هذه الايه ان الله لم يكره خلقه وهو خالقهم على دين، وكان من الممكن ان يقهر الانسان المختار ده هو كما قهر السماوات والارض والحيوان والنبات والجماد وكل حاجه، كان يقدر ولا لا؟ وما حدش يستطيع ابدا انه يعصي غصب عنه، كان يقدر ولا ما يقدرش؟ لو شاء ربك لهدى الناس ايه؟ كلهم يتهزمون. انما احنا زي ما قلنا بالامس يريد الحق ان يعرف من ياتيه محبا مختارا مش مقهورا. المقهور دي تثبت له القدرة، انما ما تثبتش له المحبوبية. لكن اللي بيروح له كده طوعية وهو قادر ان لا يذهب يبقى ده دليل على ايه؟ على الحب. فبقول انا ما عملتش مبدأ الاكراه، وانا لو شئت لآمن من في الارض كلهم جميعا، فهل الذين ارسلهم يتطوعون باكراه الناس؟ الرسول ده جاي علشان ينقل مني، انا ما اكرهتش الناس وجعلتهم مختارين، والا لو اكرهتهم ما كنتش جبت رسول، خلاص ما كانش يبقى في عقول لزمه ايه؟ مش ممكن. ولذلك يقول له افانت تكره الناس؟ لا، انت عليك البلاغ بس، عليك البلاغ بس. طيب دي كلمه عامه، يبقى ما دام الله لم يكره خلقه على التدين يبقى المبلغ عنه ما يكرهوش خلقه على الايه؟ على التدين. الا ان هنا لابس فيه فرق بين القهر على الدين والقهر على مطلوب الدين. هو ده اللي بيحصل فيه الخلاف. تيجي تقول لواحد صلي تقول له ايه لا اكراه في الدين ويعمل ان واد مثقف وجاب لك الايه يلجمك بها. ها؟ اكراه في الدين ويروح جايبها لك كده الواد يعني. تقول له لا اكراه في الدين عقيدة وايمانا. انما ان امنت واعلمت كده انك انت امنت بالله وبقت ويانا مسلم ان كسرت حكما من احكام الاسلام نضربك على راسك. انت حر ان تؤمن او لا تؤمن. انما حين التزمت بالايمان تفسد مطلوب الايمان. والا حسب تصرفك انه من تصرفات الاسلام. نقول لك لا. امتى؟ قبل ما تشرب خمس دقائق. ما انت كافر مثلا. خلاص. لكن هتؤمن وبعدين تشرب قد لا يقيم عليك الحد. يقيم عليك الحد لانك يعني كسرت حدا من حدود الله. فاذا ما علمت وعلم العاقل الرشيد الذي بلغ الحلم. ولذلك لم يكلف الله الانسان قبل ان ينضج عقله بالبلوغ. ما يقالش ان ربنا خدم الايمان كده يعني قبل ما يكتمل عقله. الله انا هستنى كده لما ايه ينضج ويكتمل عشان يبقى يدخل وعارف مطلوباته. أنت حر أن تدخل إلى الإيمان أو لا تدخل. لكن إن دخلت ستحاسب حسابا. يبقى ما تقوليش بقى لما أجي أقول لك على حكم لا إكراه في الدين. لما أجي أقول لك على عقيدة الأساسية يبقى أقول لي ما فيش إكراه على الدين. دي حتة خصوم الاسلام حبوا يكبره لك الاسلام والسيف وفرض ومش عارف ايه الكلام الكلام الفاضي ده. نقول له يا اخي طيب ده الاسلام شاء الله ان ينشأ ضعيفا يضطهد السابقون فيه الى الاسلام بكل انواع الاضطهاد ويعذبون ويخرجون من ديارهم ومن اموالهم ومن اهلهم ولا يستطيعون عمل شيء. فمن الذي مسك السيف ليرغمهم على ان يؤمنوا؟ ده هم ضعاف غلابة الغلابة. يبقى اذا فترة الضعف التي مرت بالاسلام اولا فترة مقصودة. فترة مقصودة. نجي نقول الاسلام يشعر السيف. طب ومن الذي حمل اول حامل للسيف ان يحمل السيف؟ ده ضعاف وغلابة. ما عندوش يقدروا يحموا ايه؟ يحموا نفسهم. طب انتم ليه في التناقضات لما تقول الانسان نشر بالسيف وايه الجزية اللي بياخدها الاسلام دي من غير المسلمين؟ تقول له بياخد الجزية من مين؟ من البلاد اللي دخلها الفتح الاسلام. يعني ان فيه ناس باقيين على دينهم. ما دام في ناس باقيين على دينهم يبقى ما اكرهش حد ولا لا؟ يبقى ما اكرهش حد. يبقى قول الله لا اكراه في الدين ليه يحلفها؟ قال لك اصل الرشد واضح من غير واحد. ما دام الامر واضح يبقى يجي الاكراه ليه؟ ده الاكراه بيجي حينما ياتي اللبس. انما ما فيش لبس. قد تبين الرشد من الغيب. وما دام الرشد باين من الغيب يبقى فيه اكراه؟ لا بس فيه ايه؟ ان احنا بنديك الادله وانت بعقلك بقى علشان تعرف انك لو دخلت الدين لالتزمت. وحسبت على دخولك في الدين يبقى لا تدخل الا وانت مؤمن واثق بان ذلك هو الحق. لان هيترتب عليه ان تقبل احكام الايه؟ احكام الدين عليه. لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الايه؟ من ايه الرشد؟ وايه الغيب؟ الرشد هو طريق النجاح والغي طريق الهلاك. نسينا نقول الملاحظ في آية الكرسي أنها جاءت في هذه الأشياء الـ17 أو الـ20 بدون حرف العطف. يا سلام. ما قالش الله لا إله إلا هو والحي والقيوم بالعطف. ليه؟ لأنها جاية لتبيين شيء واحد والعطف دايما يقتضي المغايرة. أنا بقول بسم الله الرحمن يعني الله اللي هو الرحمن اللي هو الرحيم. آية الكرسي دي ما جاش فيها حرف ايه؟ يدل على انها صفات واردة في اطار لا اله الا هو في الواحد يعني. لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اولا قدم هنا الكفران بالطاغوت وبعدين نؤمن بالله، لان التخلية اولا والتحلية ثانية. لازم تتخلى من الطاغوت الاول، ما تدخلش على انك تؤمن بالله في قلبك قبل ما نكوي الصوب نغسله ونظفه. تخلية قبل التحلية. يكفر بالطاغوت ويؤمن بايه؟ ويؤمن بالله. طيب الطاغوت هو ايه؟ من مادة طغى، وكلمة طاغوت دي مبالغة في الطغيان، ما قالش طاغي ده قال ايه؟ طاغوت زي رحموت زي جبروت. يقول لي ايوه، اما ان يطلق على الشيطان، ادي واحدة، يطلق على من يحملون انفسهم حمل التشريع فيكثرون ويؤمنون ويعطون اشياء بسلطة زمنية من عندهم، يطلق على السحرة والدجالين، يطلق على كل من طغى وتجاوز الحد في اي شيء. يبقى كلمة طاغوت مبالغة، ما تمكن المبالغة دي جاية من انها متعددة الالوان. مرة يكون الطغيان شفاه، مرة يكون الطاغي كاهن، ولا مرة يكون الطاغي ساحر ولا دجال، مرة يكون الطاغي مثلا حاكم. مادة طغى نفسها طاغوت تدل على ان من تزيده الطاعة له طغيانا. لما تطيع يقوم ايه؟ يجربك في حتة صغيرة وبعدين قطعت يقوم يزودها شوية، يزودها شوية، استخف قومه فايه؟ طاعوه كده ولا لا؟ ينطقها ينطقها كده الحين زي ما يبقى ايه؟ مفيش حد ابدا استغل عمله بالطغيان العالي، انما هو يبتدئها كده سنة سنة كده. كأي نظام عضوض ياخدها شوية، يعني زي ما تكون جت نبض، ان صبروا نزودها، ان صبروا نزودها، ان صبروا نزود. اسمه ايه ده؟ طاغوت. يبقى الطاغوت هو الذي يستجيده الطاعة له طغيان. واطلقوا بقى، اطلقوا بقى على الشيطان، لان ده هو الاساس اللي بيتكلموا باسم الدين للسلطة الزمنية كهان او غيرهم، اللي بيسحرهم وايه ويدجلهم، لانهم طغوا بما علموه في انهم يستعملوا اشياء يتعبوا بها الايه؟ يتعبوا بها الايه؟ الناس. في كل طاغي، في كل طاغي. ويبقى كلمة المبالغة جاية هنا لاشتمالها على ايه؟ بدليل اننا اذا استعرضنا الكلمة في القرآن نجد الطاغوت بسبب مذكرة في بعض الاحايين وترد مؤنثة في آية واحدة في القرآن، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. أن يعبدوها ده دليل على أنه لاحظ الجمعية، واللي بتفرد تلاحظ الفردية، فاللي تفرد تلاحظ الإيه؟ الفرد، واللي تجمع تلاحظ الإيه؟ مندي ودي ومندي ودي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أولا كلمة استمسك غير كلمة مسك، لأن استمسك يدل على أن فيه إيه؟ مجاهدة في المسك. واللي بيتدين عايز مجاهدة في التدين، لأن الشيطان مش هيسيبه. يوم لا يكفي ان تمسك، ده لازم تستمسك او كل ما يحدثك بحاجة تستمسك او كل ما يستمسك وعاد البكتر مما دل على ان فيه ايه اخذ وايه واخذ ورد. فقد استمسك بالعروة. ما هي العروة؟ العروة هي العلاقة اللي هي زي احنا زي ما نقول ايد الدل ايد الكوز اللي بتمسكها منه كده. ودي عادة كانت زمان بقى في الدل معمولة من الحبل الملفوف قوي والمتين وثقة تأنيس الايه الاوثق يعني حاجة موثقة ايه. قد استمسك بالعروة الايه العروة الوثقة. ويمكن تشبيه بالعروة بتاعت الدلو دي والوثقة ومش عارف ايه ان الدلو ده عادة بيجيب الانسان منه به الماء وبالماء حياته البدن وبالدين حياته القيم. مسألة يعني برضو داخلة في ما استمسك بالايه يعني كأنه ساعة ما جاب كلمة عروة يوم يجيب الدلو في بال الواحد. الدلو ده بيعمل ايه؟ بيجيب المية. المية اللي ليها ايه؟ يبقى اذا دي علشان تديني ايحاءات التصور تبقى واضحة. فقد استمسك بالعروة الايه؟ الوثقة. وما دام عروة وثقة اللي هي بقى الكلام بقى في العروة الوثقة اللي هي ايه المراد بقى؟ ايه الدين والايمان بالله. وما دام بقى الدين وحبل الله هو مش عارف هو الى اخره يبقى دي وثقة ولا مش وثقة؟ وما دامت وثقة كده بالشكل ده يبقى لها انفصام؟ لا انفصام لها. في شيء اسمه انفصام وفي شيء انقسام. الانقسام يبقى يمنع الاتصال الداخلي زي مثلا حاجة مثلا ايد الواحد تنكسر كده انما تفضل يعني وبك ده يروح لحتة وده يروح لايه انت يبقى في بينونة يعني لا انفصام لها. والله سميع ايه والله سميع عليم. هنا كلمة سميع توحي بان العملية تحت الطاغوت ستكون دائما وسوسة ستكون دائما ايه وسوسة. كلمة ايه وسوسة والوسوسة دي الصوت النوعي يغرب الكلام الحلو المعسول. ولذلك مأخوذة الوسوسة وسوسة الشيطان مأخوذة من وسوسة الحلي الذهب رنين الذهب. الصوت بتاع الذهب لما تجيبه كده الشخشخ اسمه ايه وسوسة يعني وسوسة مغرية ها وسوسة زي الشيطان ولا لا. والله سميع ايه سميع ايه عليم. الله ولي الذين امنوا. ما هو ما دام من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كلمة العروة الوثقى التي لا انفصام لها بيشرحها ربنا في الآية الثانية يقول ما دام هيتصل بالعروة الوثقى ويستمسك بيها ودي ملهاش انفصام فصارت ولايته لله. الله ولي. كلمة ولي إذا سمعتها من ولي الأرض. ولي اللي هي جاء الشيء بعد الشيء من غير قاصد. هذا يليه هذا مش كده هي معناها كده وما دام يليه من غير فاصل يبقى هو الاقرب له. شوفوا ترتيب ما دام يليه من غير فاصل يبقى هو الايه الاقرب له. ما دام الاقرب له يبقى هو ده اول مبدع اول ايه مبدع. ما يبقاش واحد ماشي وياي وانا رجلي جت عليه ونادي الواحد بعيد عني يبقى الاقرب ليا هو اللي حي ايه انه جت اقع كده الاقرب ليا هو اللي حيعمل فيه ايه هو اللي حيسندني. يبقى اسمه ايه ولي. من ايه من الولي وهو ايه القرب. يبقى اقرب ما فيش فاصل كده. يبقى ما دام ما فيش فاصل يبقى هو اول من تناديه واول من يفزع اليك واول كذا واول كذا بدون ان تصرخ له بدون ايه ادي شفت الكلمة لان الواك مش هتقول له بقى خد ايدي ولا ده هو من نفسه بلا شعور كده تحت المسألة يبقى اذا كلمة الله ولي الذين امنوا اذا نظرت اليها وجدتها ايضا تنسجم مع سميع وعليم. مش عايزك تقول مش عايزك لانه في واحد تنداله واصرخ. اصرخت يعني صرخت عليه عشان مش هتصرخ ولا حاجه لان هو سميع وايه سميع وايه وعليم. الله ولي ولي الذين امنوا. طب ولي الله ولي كلمه ولي ايضا منها مولى ومنها والي. ولي الذين امنوا هو الذي يتولى شؤونه واموره. الله مش كده ولا لا؟ كما تقول الوالي الذي تولى امر هذه الايه الرعية. مش كده على الاول. وكلمه مولى قال لك ما هي مولى برضه مره تطلق على السيد ومره تطلق على خدامه وعبده. ده اسم مولى وده ايه مولى. ولذلك الشاعر يقول لك مولاك يا مولاي طالب حاجتي. اللي مولاك يا مولاي طالب حاجتي. قال لك ايه مولاك يعني عبدك. يا مولاي يعني سيد. قال طب ايه الحكايه دي بتستعمل كده في الالفاظ؟ ايه اللي يقول له ايه؟ لان احنا مش قلنا ما دام من ولي يعني هو القريب. اذا كان العبد في حاجه الى شيء من اول من ينصره؟ سيده. طيب واذا نادى الولي من اول من يكون مجيبا له؟ طب ما عبد ما قد بعضه قد بعضها. يبقى اذا يطلق على السيد ويطلق على الايه ويطلق برضه على الايه على العبد ويطلق على الايه على الولي. طيب الله ولي الذين امنوا. شوف بقى كلمه الذين امنوا جماعه فيها افراد كتير. كانه يريد من الذين امنوا ان يجعلهم ايمانهم شيئا واحدا. مش متعددين بقى مش متعددين. او ان ولايه الله لكل فرد على حده تكون ولايته لجميع المؤمنين. وما دام هم مؤمنين يبقى ما فيش تضارب في الولايات. يعني ولايته للمؤمن ده تبقى هي بعينها ولايته للمؤمن ده. ليه؟ لانهم كلهم صادرين عن ايه؟ عن ايمان واحد وعن منهج واحد وعن قول واحد وعن فعل واحد وعن حركات الايه واحد. الله ولي الذين امنوا. نعم وليه بالذات. ام قال لك يا اخي ناصره محبه مجيبه معينه. خد كل معنى الولاية خلاص. ده هو وليهم بما نسب لهم من الأدلة على الإيمان. في حب أكثر من إنه كده. هل تركنا لنبحث نحن عن الأدلة ولا لفتنا إلى الأدلة؟ تلك هي ولاية من ولايات الله. قبل ما نؤمن حتى نصب لنا الإيه الأدلة. ولما آمنا يوالينا بالمعونة إن خربنا خصومنا يكون معنا كده ولا لا؟ طيب وبعد كده تستمر الولاية الى ان يعطينا الجزاء الاوفى في الاخرة. يبقى ولي ولا مش ولي؟ يبقى ولي في كل مراحل. المراحل بالادلة في قبل الايمان ولي مش كده؟ ومع الايمان استصحابا يبقى ناصرنا على خصومنا وخصومه مش كده؟ وفي الاخرة ولينا بالمحبة وبالعطاء ويدينا عطاء غير مجزود والى اخره. يبقى ولاية لنا تنتهي ولا لا تنتهي؟ لا تنتهي. الله ولي الذين ايه الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. يخرجهم من الظلمات الى النور. من ظلمات ايه؟ من ظلمات الجهل والكفر الى نور الايمان. لان الظلمات عادة تنتنس فيها المرايا. لان لا يمكن ترى شيء الا اذا كان فيه ضوء يجيب لك من المرء اشياء توصل لك مش كده ولا لا؟ فان كان فيه ظلمة ما تجيش منه اشياء ما تشوفوش. يقول لما يجي النور يخليك تستبين الاشياء ولا لا؟ دي في الحسيات ولا لا؟ كذلك في مسائل القيم. مسائل القيم يخرجهم من الظلمات الى النور. ايه يخرجهم من الظلمات الى النور؟ ما يمكن ما دخلوا الظلمات ما كانوا كفروا وبعدين. أم أنا في صح أنهم كانوا الأول مثلا لما جاء على فترة من النبوة وكان في أشياء وبيعملوها فأخرجهم معقول. طيب خرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم إيه؟ من النور. هل هم دخلوا النور يا ربنا؟ ده الكلام ده إذا كانوا مرتدين بقى. يبقى كانوا شافوا النور وبعدين الشيطان. تبقى ان كانوا في المرتدين تبقى كلام واضح ولا لا؟ ولا يخرجونهم من النور الى الظلمات. معنى يخرجونهم هنا يعني ايه؟ لما يوحى يجي يقول لك انا بريت ان ابي اخرجني من ميراثه.

مش هيجي حد ثاني، فيبقى التشخص هو هو الواجب، لانه ما فيش حد هيلد من غير اب الا هذه، يبقى يجيبها بشخصها بقى. انما اللي يجيبها عشان تتكرم يجيبها بايه؟ بوصفها الايه؟ وصفها العدل. يبقى الذي حج ابراهيم ما قالش مين هو؟ المفسرين بقول لك نمروز، هاتوا اي حاج بقى. حاجة اصلها حاججة، حاء ايه؟ زي ايه؟ قاتل شاركة، يبقى ايه؟ حاججة. واحنا عندنا لما يبقى فيه مثلين حرفين مثلين كده عشان التخفيف نقوم نسكن الاول ونضغم التاني فيه، يبقى ايه؟ حاجة. خلاص كده؟ حاجة دي اللي هي فعلة، تأتي مادة فعلة للمشاركة، للايه؟ للمشاركة. مشاركة يعني ايه؟ لما تقول قاتل زيد عمرا، مش معناه وقاتل عمرا زيدا، ما دام اتقاتلوا يبقى ده فاعل ومفعول، وده فاعل ومفعول الاثنين، بس غلبنا جانب الفاعل في واحد وجانب الايه؟ المفعول في ايه؟ في واحد تاني. انما ده فاعل ومفعول معا ولا لا؟ يعني شارك زيد عمرا تقول له وشارك عمرا زيدا، يبقى المفاعل جاء من مين؟ من الاثنين، ده فاعل وده مفعول. بس عادة يغلب الفاعلية في من بدأ، يغلب الفاعلية في من بدأ، والمفعولية في الثاني، وإن كان الثاني برضه مفعول. ولذلك هقول لكم دي، وإن كانت يعني يمكن صعبة شوية، الشاعر لما جه يقول إيه؟ على يريد أن يشرح حال إنسان يمشي في مكان فيه حيات كثيرة. المكان اللي فيه حيات كثيرة حين يمشي الإنسان يتحرج من إنه إيه؟ حية تلدغه. فقال لك هو مشي ولكن الحيات في هذه الأرض قد سالمت قدمه. سالمت قدمه يعني إيه؟ يعني ما إيه؟ لم تلدغ، وهو ما أهدهاش، يبقى هي سلمته هو إيه؟ لأن هي عادة للحية أو التعبين ما تأذيش إلا لمين؟ يبدأ بالإذن. يبقى قد سالم هو الحيات، يعني معناه ايه؟ لم يهجها بقدمه. فبده يقول الحكايه دي، فقال لنا قد سالم الحيات، الحيات سالمت قدمه، يبقى الحيات فاعل والقدم. طيب يصح المعنى يمشي كده، قد سالم الايه؟ الحيات منه الايه؟ القدم، وسالم القدم الحيات، مش كده ولا لا؟ طب وايه اللي يدلنا على هذا؟ قال لك انت تعرف حكايه البدل، مش خدت في القواعد كده حاجه اسمها البدل؟ البدل مش بياخد حكم المبدل منه ان كان مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور. ام هو لما جه يعمل بدل من الحيات، الحيات في البيت مرفوعه، قد سالم الحيات منه القدم، أم الأفعوان والشجاع القشعمة. لو مدام بدر كان يقول الأفعوان اسم للحي والشجاع القشعمة، مش كده؟ مش الحياة مرفوعة؟ هات البدل منها، قد سالم الحياة منه القدم الأفعوان بدل من الحياة والشجاع القشعمة، لأن دي بدل من الحياة المرفوعة، لكن هو جابها ايه؟ منصوبة. منصوبة ليه؟ قال لك لأنه لاحظ ما فيها من المفعولية، لاحظ ما فيها من الايه؟ لأن الحيات كما أنها فاعل هي ايه؟ ما جابها بالمنصوبة علشان هي مفعولة برضه، مفهوم ولا لا؟ يبقى على الأول، يبقى نغلب جانب الفاعلية على جانب المفعولية. كذلك حاج إبراهيم ايه؟ في ربه. من الذي حاج؟ شخص. حاج مين؟ إبراهيم. ويبقى ابراهيم حج ولا لا؟ ما دام حاججه فعلى على الاقل. انما ما دام جاب الذي حج فاعل وحج ابراهيم، يبقى كان هو اللي بدا، مش كده ولا ايه؟ هو اللي ايه؟ هو الذي بدا. لكن الايه لا تدل على ذلك. الم تر الى الذي حج ابراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، لسه إذ بده يجيب لنا سورة الحجاج بقى، إذ قال إبراهيم، يبقى مين اللي بدأ؟ يبقى كان يقول إن إبراهيم هو اللي حاج الذي، مش كده؟ أم أنك دلتنا هذه على أن ذلك جواب إبراهيم؟ وإذا قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فكأن الذي بدأ الحجاج قال له من ربك؟ فقال ربي الذي يحيي ويميت. فقال إيه؟ ربي الذي يحيي ويميت. يبقى إذن ده منسجم مع الذي حج إبراهيم لأنه بدأ. يبقى بدأ بإيه؟ ناخده من الجواب لما أقولك الذي جاء عندي زيد، فكأن قائلا قال من جاء عندك؟ كده؟ يبقى إذن وهذه هي براعة القرآن في أنه يترك الشيء ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى أصل، لأن الكلام وإلا يكبر الكلام كده بدون ما لا. يبقى ما قوله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فكأن الذي حاج إبراهيم قال من ربك؟ قال من إيه؟ من رب؟ قال ربي الذي إيه؟ يحيي ويميت. ربي الذي يحيي ويميت، شوف بقى كلمة الله ولي الذين آمنوا والولاية النصرة والمحبة والمعونة مش كده؟ فبده يديني كيف أعان الله إبراهيم على من حاجه، إلا أن الذي حاج إبراهيم دخل في متاهة السفسطة لما قال له ربي الذي يحيي ويميت. شو هنا جاب يحيي ويميت دي؟ قال لك لأن تلك هي القضية التي لم يدعها أحد أنه فعلها، ولم يدعي أحد أنه شريك فيه، حتى اللي في غلوائهم كافرين لما تسألهم من اللي خلق يقولوا مين؟ الله. يبقى دي قضية إيه؟ قضية ثابتة. إلا أن الخصم الذي حاج إبراهيم أراد أن ينقل المحاجة نقل سفسطة. سفسطة يعني إيه؟ يعني كلام يطول الجدل منه ما ينهيش، يطول الجدل ولكنه لا ينهي الجدل. ازاي بقى؟ قال له ربك الذي يحيي ويميت. قال له انا احيي ويميت. طب قول لنا بتحيي وتميت، كيف تحيي انت وتميت؟ قال المسجونين دول انا اغدر اقتل واغدر ما اقتلش، فاللي ما اقتلوش كاني ايه؟ احييته، واللي قتلته بقى قتلته. سفسطة. نقول له بقى نتفق اولا ما هي الحياة على دي، نتفق ده الكلام ده بقى لما نكون عايزين. لكن ابراهيم لم يقف معه ليجاوبه على السفسطة، قال وانا اسيبه في حتة يقدر يسفسط فيها ليه؟ ما اجيب له حاجة تلجمه من اول الامر كده وننتهي. كان من الممكن ان ابراهيم يدخل وياه في جدل كده، يقول له ما هي الحياة؟ ايه الحياة؟ الحياة هي اعطاء المادة ما يجعلها حية متحركة حساسة مريدة مختارة مش كده؟ طب ويبقى الموت هو ايه؟ اخراج الروح اسمه الموت، اخراج الروح من الجسد. قال لك طب ما هو اللي بيقتل واحد بيطلع روحه من جسمه. يقول له لا، شوف بقى اخراج روح من الجسد بدون ايه؟ نشوف كده، بدون جرح او نقض دنيا مش كده، او عمل يفعله الانسان في بدنه. لا يبقى قاعد مطرح ولا يعملش اي حاجه، اقول له موت يموت ولا يعملش اي حاجه، ادي الموت. انما الثاني ده قتل مش موت، الثاني ايه؟ قتل مش موت. ولذلك يجعل الله القتل مقابلا للموت، أفإن مات أو إيه؟ أو قتل. يبقى مات غير إيه؟ يبقى قتل. ما قتل يعني؟ قال لك أنت تقتله تجرحه يموت كده، تنقض بنيته تعشم له راسه مثلا، تعمل أي عمل منك في بدنه عمل كده نشوفه، تبقى ده اسمه إيه؟ مش إماتة. دي الإماتة أن تريد أنت أن تنقبض حياته بمجرد الأمر ولا تجي ناحيته، أدي الإمامة. أنت تقدر على الحكاية دي بقى؟ تبقى أنت ما أحييتش اللي أنت قلت حكيمه من غير عقوبة، أنت لم تقتله، أبقيت